أما بعد فيا أيها المسلمون، نحن في أيام مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما أحوجنا أن نتفيأ هذه الخلاف وقت جحت فيه النفوس بالخير وقصر المسلمون فيه بالفداء، فأتت الفطرة لتعيدنا شيئا يسيرا إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، التذكر يريد التفكر، وما أجمل أن نتفكر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنه الموحد، ولأن شريعته هي التي وضعت الإنسانية على الطريق المستقيم. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. تلك الشريعة التي أضاءت في الحياة الطرق الصحيحة التي تقودها إلى الخير في دنياها وفي آخرتها، والتي أحسنت وصف الإنسان بالله وبالوجود وبنفسه كذلك. أيها الإخوة المسلمون، ذكرى المولد يجب أن نحتفل فيها بالمعنى الشرعي الذي يتقلب منا حسن الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، ذلك بتطبيق شرعه والاقتداء به والاخذ من منهجه عليه واله الصلاه والسلام. كان مولده ايها الاخوه امرا خالصا للعاده، وليس عجيبا ذلك، فهو الانسان الذي اقتضاه الله تبارك وتعالى لحمل رسالته. ساذكر شيئا من هذه الارهاصات ثم نعرضها على العقل والنقل، فنجد هل من هذه الامور ما يخالف العقل والنقل؟ تروي امه عليه الصلاه والسلام انها لما حملت به كان حمله خفيفا ولم تسفر به بثقل ابدا، وكانت تلهم يعني في اربان الذات ان تسميه محمدا وان تقول عند نزوله وعيده في الواحد من فر كل حاجه، هكذا كانت يعني كان شيئا يحدثها في قلبها. فلما أتى عليه الصلاة والسلام أتى يعني معتمدا على يديه كأنه ثابت، قال أعيده بواحدي من شر كل حاسد. ويروي حسان بن ثابت يقول إني ابن سبع سنين أو ثمان سنين، وكنت في المدينة وإذا رجل من اليهود يصرخ يا معشر يهود، فاجتمعوا إليه، قال ويحك ماذا تريد؟ قلت وراءك، قال إنه ظهر نجم محمد الذي جلد في هذه الليلة وهو النبي هذا. يعني دلائل وعلامات مثلكم يعني عادي ظهر بعد ذلك، لأن النصارى واليهود يقرؤون في توراتهم واناجيلهم نصره بالحكمه ومبشرا برسول ياتي من بعد محمد، وقد بشر كذلك بالتوراه في فرجيق المحمود الانجيل بالمحمود المحمود الصفات والافعال. يقول حسان سمعت ذلك ولم اعجب به حتى عرفنا الاسلام وعرفنا نبي الاسلام. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان يهودي في مكة يعمل بالتجارة، فلما كان موجود النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر قريش هل ولد لكم الليلة مولود؟ قالوا والله ما نعلم. قال أما أنكم أخطأتم يعني ما أخطأوا ذلك قلتوا هذه الأيام التي يظهر فيها مولود النبي فاسأل فقال القرشيين فذهبنا إلى أهلنا فسألناهم النساء فقالوا نعم ولد لعهد المطلب الليلة مولود يعني جده فأبوه كان يعني متوفيا فنسب الى جده لانه لان جده في ذلك التاريخ رجل مشهور معروف والجد اب في هذه الكلمه فجاءوا اليه وقالوا نعم ولد لعبد المطلب ولد قال انه نبي هذه الامه وان النبوه اخذت من بني اسرائيل يعني ما بقيت بني اسرائيل توفيني ويروي أحد الخلفاء قطة الخواص يقول رأيت مناما رأيت إبلا استعابا تقود خيلا عراقا إسحاق بن زيد بن مسلم بن زوج بن لقب أصغر بقليل تقودها خيلا تقودها إبلا استعابا فأتيت إلى قطرة فأنبسه المنام فجمع حاشيته وأهل التقليد ولبس كلة الهد قال ماذا تؤوي؟ قال لا شيء لابد أن يبقى حدثا في بلاد في أمر ويروي جلساء قطرة كذلك أنه ليلة المولد أصبحت الديوان نوعا من الزلزلة تساقطت له بعض الشرفات ويروي عبد المطلب انه راى في نيابته كذلك انه خرج من ظهره اي ظهر عبد المطلب سلسله قبطيه طرفها الاول في السماء وطرفها الثاني في الارض وتفرعت السلسله شرقا وغربا وبتقدير الله تعالى ان الام رات مناما يشبه ذلك انه لما فتجده خرج منه نور اضاءت له قطور الكافه ثم راى عبد المطلب ان هذه السلسله تحولت الى ما يشبه الشجره قد كتب على ورقها باحرف من نور فقال ماذا تعطينها قالوا فتن يخرج من كلك يتبعه الشرق والغرب والعرب والعجم قال فسميته محمد عليه الصلاة والسلام لأن كما قلت لكم اليهود يدركون أن هذا وقت مجيء أن هذا وقت مجيء نبي وكانوا إذا آذاهم العرب قال صبر الغد يأتينا نبي ويستعين به عليكم ولما جاءهم النبي من غير بني إسرائيل كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ألا لعنة الله على الكافرين إذن اليهود يعرفون وفي جزيرة العربية يشيع أن الوقت وقت أن الوقت وقت خروج نبيه ولذلك كان بعض العرب يزور بعض ملوك أهل الكتاب فأرشدوهم إلى أنه لا بد من أن يكون جزيرة هذه الفترة وأن اسمه محمدا أو محمودا فمال بعض العرب إلى تسمية أسمائه في هذا العام لمحمد ولم يكن قبل ذلك الاسم معروفا ولم يكن الاسم قبل ذلك معروفا فسموا محمد بن سحيحة وسموا محمد بن حمدان ومحمد بن مجاشع في فرنسا كل واحد قال سموا محمد لعله يكون نبيا منتظر فكان ذلك في سيد عبد المطلب الذي اراد الله تبارك وتعالى ان ينبثق من دينه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه تعالوا أيها الإخوة نناقش هذه الكلمة وهذه الإرهاقات خبر الصادق صدق إذا واحد أخبرك وتعرفه صادق صدق فهو صدق واحتمال الكذب فيه احتمال غير ناشئ عن دليل ولا يترك الحق لمجرد احتمال هذا شيء قد يكون قائل ولكنها تخالف المعقول. أما الخارج للعادل الصحيح إنها أمر خارق للعادل. ومن الذي خلق العادة ومن الذي يستطيع خلقها؟ أليس الذي خلقها هو القادر؟ أليس الله هو الذي أراد أن يكرم الذي له بداية؟ فإذا خلق العادة هل هذا أمر خارج عن المعقول بقضاء الله عز وجل؟ أبدا. بل المعقول أن تجيء هذه الأمور وأن تأتي لإبراز عظمة هذا الموضوع. ونجد النقاد والمحققين ما نفوا هذه الأمور ولكنهم ضحكوا بعضها وضحكوا بعضها وما ذكرت لكم إلا ما هو عليه. فهذا ابن كثير المحقق المؤرخ المحدث استعرض أمورا كثيرة في مولده عليه الصلاة والسلام وأثبت هذه التي حدثتكم عنها ونفى ما تبقى. إذا من المعقول أن يكون هذه الأمور قد حدثت لإظهار عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل معد لأمر جديد لأمر جلل لأمر رسالة الله تبارك وتعالى. ومن الذي يثير الشبه عند من الذي يثير الشبه؟ يثيرها النصارى. ومن يسكنهم من أبناء المسلمين، ما أقول المسلمين، من أبناء المسلمين يسيرون هذه الشبه لا بشيء إلا سوءهم بالإسلام، علما بأن النصارى يقولون أنه عند مولد عيسى عليه الصلاة والسلام ظهرت أمور أعجب من العجب حتى قالوا إنهم سمعوا من السحاب أصوات الإناء وأنغام أوزار. إذا قالوا هذا مقبول عندهم، أما أن نقول عن محمد ذلك هذا شيء كبير. ولكن ذلك كله مرده إلى ظلمهم وإلى باطلهم. ورحم الله ابن عباس إذ يقول إن أحدكم لا يرى الصغيرة الشيخ الصغير في عين أخيه ولا يرى الجثة في عينه. أيها الإخوة المسلمون، وكانت الكرامة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو جديد وفي بطن أمه أن ذكر الله تبارك وتعالى عن البيت أكبر حمدة يريد أن تحكمه. أقرأون ذلك في كتاب الله عز وجل في عام مولده عليه الصلاة والسلام، في عام مولده عام 571 ميلاد في شهر أبريل أظن اسمه نيسان 571 كان مولده عليه الصلاة والسلام. وفي هذا التاريخ ذكر أبرهة الإحرام الذي جاء لهدم الكعبة المكرمة. وكان ذلك إكراما لا لقريش، لأن قريشا كافرة وثنية، وإنما إكراما كما يقول ابن قتيبة لمن ارتضاه الله عز وجل أن يحمل رسالته وأن يحمل أمانته وهو لا زال جليلا في ربه. إكراما له. تقرؤون ذلك في كتاب الله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم خير أبابيل تضليلهم بإشارة المسلمين فجعلهم كعصف المسلمين. أوجد القصة أيها الإخوة، خلاصة القصة أن أبرهة الأشرم كان ملكا على صنعاء على اليمن من قبل ملك الحبشة أسهم أعطاه ملك اليمن وطرد به. رأى أن العرب يحبون إلى الكعبة قبل الإسلام فغاضه ذلك وبنى بناء ضخما ضخما طرفت فيه ما لا يقدر من الجواهر والذهب وسماه الخليف أو الخليف كنيسة نصرانية. وكتب إلى ملك الحبشة سيده أو سيده يعلمه أنه سيصرف له العرب من الكعبة إلى هذا المكان وأن العرب سيستنصرونه على هذا البناء. وقفنا العرب لذلك فلم يقصد الكنيسة أحد، بل جاء بدوي أعرابي على الفطرة قال له في الكنيسة ليس هذا لم هذا لما علم بهذا التخطيط أخذه الغضب فجهز ذلك خصما على رأسه في الحق ليهدم بيت الله تبارك وتعالى. ويحدثنا الثالث أن أبرهة كان حليما وكان زعق ذهب لهدم الكعبة وهو متردد، لكن وعد ملك وما بتهدمه، فنفر له بعض العرب لقتاله وكان على رأسهم من نفر أحد أمراء اليمن، فقاتله أبرهة وأثره، فتصدى له نفيل بن حبيب فقاتله أبرهة وأثره وجعله دليلا له وعفا عنه حتى وصل إلى الطائف. أهل الطائف استسلموا له لأنهم شعروا أنه لا قبل لهم به، ولأنهم كان بينهم وبين أهل مكة من العداء. أغار على ضواحي مكة وأخذ 200 بعير لعبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعث حتى يرى عبد المطلب ويكلمه. جاء الرسول وقال له: يا عبد المطلب، أبرهة مري أن يتعرض لكم بسوء، لكن يجي من البيت والكعبة فتركوه. فقال عبد المطلب: نحن لا قدرة لنا على قتاله ودفعه، ولكن البيت بيت الله وبيت خليله فهو يمنعه. قال بيته يتدبر الأمر، ثم أراد أن يقابله فبعث إليه فذهب، فهابه وأجلسه وكرمه وأعاد عليه بما قلنا: أنا ما أتيت إلا لهدم البيت، فأنا ما أتعرض لكم بسوء. فأعاد العبارة عليه بما يسمى التهديد الرباني: إنه بيت الله وبيت خليله. قال: هل لك من حاجة؟ قال: نعم، جنودك أخذوا لي 200 من الإبل. قال: كنت عظيما في عيني، أما الآن فصغير صغير. تأتي أنا آتي أقرب البيت تكون لي 200 بعيد؟ قال: أنا رب الإبل وللبيت رب الإبل. وخرج عبد المطلب وطلب من الناس أن يلجأوا إلى الجبال لأنهم لا قدرة لهم على قتال الحمص. ثم قال هذه الأبيات: ينشد ربه أن يحمي بيته، لهم إن المرء يمنع رحله وحلاله فامنع حلاله. والحلال مجموعة البيوت أو الأحياء. لهم يعني يا الله، إن المرء يمنع رحله وحلاله فامنع حلاله، لا يغلبن صليبهم، لا يغلبن صليبهم، لا يغلبن صليبهم ومحالهم بدوا المحالة. المحالة قوة، يعني يا رب نسألك أن تغلبهم حتى لا يغلب أهلك وعيالك. جروا جموع بلادهم والكل سيجدوا عيالك، عملوا حماسة بكيدهم، عملوا حماسة بكيدهم جهلا وما رفضوا جلاله. وأمر الناس أن يخرجوا إلى الشعاب، وحاولوا أن يضربوا الفيل فيتحرك باتجاه الكعبة فلم يفعل، فأداروه نحو اليمن فركض حتى كادوا يهلكوه ولم يفعل. يقول أحد المشركين وكان صغيرا، يقول ذلك لما كبر، سئل: أأنت أكبر أم النبي؟ قال: الرسول أكبر مني وأنا أقدم منه سنا، ولقد رأيت الفيل قد برك في الأرض وأخذت بعره فإذا هو أخضر محول، يعني اليوم أكثر فاكر. ويأبى الفيل أن يستجب، ويرسل الله عز وجل ما ذكره في كتابه طيرا أتى به جماعات تخرج من جهة البحر تحمل 3 حصيات أنثى كل حصن كحبة عدل، تلقى على الرجل فتهلكه بمرضين. قال بعضهم إنه الجدري، يعني المرض الذي نتج عن التفاف الجدري. أما بعضهم يقول هو جرثوم، هكذا الله، هكذا جرثوم أصابه مرض بالطيور، هذا خلاف الشرع وهذا كفر لأنه تكذيب للنص. أما إذا قال إن الحجارة أحدثت فيهم مرضا يشبه الجدري نقول هذا قد يكون ولا مانع من ذلك. أما إذا قال مثل النور هي عبارة عن جراثيم أو سماها طيور، هذا كفر في كتاب الله تعالى وجحود في نص كتابه.